أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ومثلما ألقى الله عليهم النوم سنين كثيرة وحفظهم على حالهم ولم يتغير منهم شيء وأيقظهم من نومهم أطلع عليهم قومهم لحكمة أرادها، لأن البائع عرف الدراهم التي جاء بها المشتري من أصحاب الكهف حتى يتيقن قومهم أن الله قدير على بعث الناس بعد الموت، وأن القيامة واقعة لا محالة، إذ يختلف قومهم من الكفار في مسألة القيامة بين مصدق ومكذب، فجعل الله إيقاظ أهل الكهف دليلا للمصدق بالبعث على المكذب به، وبعد أن ظهر أمر أصحاب الكهف وأيقظهم الله أماتهم الله في مكانهم، حينها قالت جماعة من قومهم أغلقوا باب الغار ببناء عليهم فالله وحده يعلم حالهم، وقال أهل السلطة والأمر والنفوذ سوف نبني على مكانهم مسجدا للعبادة، ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من اتخذ القبور مساجد، ونهى أمته عن ذلك كما نهى عن البناء على القبور مطلقا وعن تجصيصها والكتابة عليها، ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لما فيه من الغلو المحرم المذموم الموصل بصاحبه إلى الشرك بالله وعبادة غيره. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سوف يقول بعض الناس الذين اختلفوا في عدد أهل الكهف هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم، والقولان لا دليل عليهما فهما مبنيان على الظن فحسب، ومنهم من يقول هم سبعة وثامنهم كلبهم. قل أيها النبي الله وحده أعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إلا القليل من الناس من أهل العلم، فلا تجادل أهل الكتاب في عددهم إلى جدالا يسيرا ظاهرا لا عمق فيه يورث الخلاف، ويقفي أن تقص عليهم ما جاءك من أخبارهم عن طريق الوحي، ولا تسأل أهل الكتاب عن قصة أصحاب الكهف وحالهم وعددهم، فإنهم جهلاء لا علم عندهم، أو عند بعضهم علم لكنه يكتمه. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا. وإذا أردت أمرا وعزمت على فعله فلا تقل سوف أفعله غدا حتى تعلقه بمشيئة الله، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فتقول إن شاء الله، فإنه إذا لم يشأ الله لا يكون هذا الأمر. واذكر ربك عند النسيان بقول إن شاء الله، وعليك بذكر الرحمن فإنه يذهب النسيان عن الإنسان. وادع ربك عسى أن يهديك إلى أقرب وأيسر السبل الموصلة إلى الحق والهدى والفلاح. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وبقي الشبان نياما في الغار 309 سنين، لم تغيرهم الأرض، وهي من أعظم الأدلة على قدرة الله ونفوذ مشيئته. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وإذا سألك سائل أيها النبي عن مدة بقاء الشبان في الغار وليس عندك وحي من الله، فلا تتقدم بجواب حتى يخبرك الله، بل قل الله وحده أعلم بمدة بقائهم في الغار، فهو المطلع على غيب السماوات والأرض. وأعجب من كمال بصر الله وسمعه وعظيم اطلاعه وتمام علمه بكل شيء، ليس للخلق أحد يتولى أمورهم ويرعى شؤونهم غير الله وحده لا شريك له في حكمه وشرعه، كما أنه لا شريك له في ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل أيها النبي ما أوحاه الله إليك من القرآن واتبع ما جاء فيه، فإنه الكتاب الذي لا تبدل كلماته ولا تتغير آياته ولا تبطل معجزاته، لصدقه في الأخبار وعدله في الأحكام، ولن تجد من تلجأ إليه وقت الأزمات والملمات غير الله أحدا، فبه فاعتصم وعليه فتوكل.